حصريا على موقع djkimo.com. انت النهاردة بقيت يا حبيبي حضن وبيت، ولقيت مكان جنبك امان اكتر ما انا تمنيت. انا من النهاردة خلاص شايفك بكل الناس، ولقيت معاك دنيا وحياة، ومعاك لقيت احساس. انت واخدني الدنيا جديدة وعالم تاني، ومفيش حاجة معاك يا حبيبي خلاص نقصان. بك يا حبيبي هكمل عمري ولسه هعيش، سبت انا كل الدنيا وجاية بجد عشانك، وعدي هتبقى خلاص اسعد واحد في مكانك. انت وفين وازاي يا حبيبي ما تسأل، انا مش هعيش غير ليك. قرب كمان انا من زمان يا حبيبي بحلم بيك. انا مهما اقول في كلام هحتاج سنين قدام، انا عايشة بيك ومعك وليك دنيا ولا الاحلام. انت واخدني الدنيا جديد، بك يا حبيبي هكمل عمري ولسه هعيش، سبت انا كل الدنيا وجاية بجد عشانك، وعدي هتبقى خلاص اسعد واحد في مكانك. انت وفين وازاي يا حبيبي مفيش حاجة معاك يا حبيبي خلاص نقصاني، بك يا حبيبي هكمل عمري ولسه هعيش، سبت انا كل الدنيا وجاية بجد عشانك، وعدي هتبقى خلاص اسعد واحد في مكانك. حصريا على موقع djkimo.com. انت وفين وازاي يا حبيبي ما تسألني.